يعيد احدكم عن اهل المده الطويله بل قرانا؟ قال مهلا يا امير المؤمنين فانني شاهد. قال وما شاءت؟ قال اني خرجت اصلي العشاء فخطفتني الجن فبقيت عندهم ما شاء الله وكانوا غير مسلمين. السباق منهم مسلمون فحاربهم منهم مسلمون فسبوني. وقالوا انك انت مسلم ولا يحل ان نسجد. ان شئت رجعت الى اهلك معززا مكرما وان شئت بقيت عندنا معززا مكرما فاختر ما شئت. ما ظنك ماذا سيختار؟ اختار الرجوع الى اهلك. وسال عمر حتى اسلم ما طعامك فيه؟ قال الدهون وكل ما يخمر من الشراب. ثم بعد ذلك خيره عمر بين ان ترجع اليه زوجته بعدما تعتد لزوجها الثاني وبين ان يرجع له المهر ببيت المال. فما ظنك ماذا سيختار؟ اختار ان يرجع له لما راى زوجته طلب نصف المهر. فاختار ان يعطى بيت المهر فاعطاه عمر المهر ببيت المال ولم يطالب زوجه بالمهر لانه هو الذي اراه بها. هذه القصه اخرجها اليقين سند صحيح فذكرها الباب هو غريب خرج هي صحيح لهذا الاسم وهي قصة عجيبة. فاستدل الحنابلة وفقهم بها على أن المفقود يعتبر أربع سنين سنين منذ فقد كان غالب عليه الحياة. ولكن هذا الاستدلال نحن نرى أولا أن هذه وقعة حياة وقاعدة حياة لا يحتج بها على العموم. يحتمل أنه لو حصل قصة مفقود آخر لحكم العمر بأن انتظر ثلاث سنين خمس سنين حسب اي حال. ثانيا ان الغالب على هذا المفهوم في قصه عمر السلام ام الهلاك؟ السلام خرج مصلي العشاء وهم يستدلون به على ان الغالب عليه هلاك. هذا استدلال ضعيف. واما قولهم انه ترى 50 سنه منذ ولد كان الغالب عليه السلام وقالوا ان الغالب لا يعيش بعد ذلك ولكن هذا ايضا محل يحتمل ان يعيش اكثر من 90 سنه، 10 سنين كثير اكثر من ذلك. ولكن المذهب الثاني مذهب اهل العلم وهو عدم التاكيد وان المرجع بذلك الى اجتهاد القاضي. فيدرس القاضي حاله هذا المفقود من جميع النواحي. اولا ملابسات نقله كيف قبل؟ ثانيا حاله المفقود العقليه والنفسيه والاجتماعية هذه كلها مؤثرة في تقدير المدة التي انطلق فيها. فقد الإنسان العاقل المعروف بالرزانة والعقل والحكمة ليس مثل فقد الإنسان طائش أحمق. كذلك فقد الإنسان سوي من الناحية النفسية ليس مثل فقد الإنسان عنده اضطرابات نفسية. فقد الإنسان مستقر اجتماعيا ليس من الوقت الانسان مضطر اجتماعيا. كذلك حاله البلد التي توقفت فيه من اجل امنه و الاستقرار هذه كلها مؤثره في تقدير المدن. فيدرس القاضي الحاله ويقدر المدن بناء على عشقها وهي لا تختلف من انسان الى اخر. لكن اذا كان عمر قدر اربع سنين المفقود الذي فقد الغالب على حاله السلام مع ان انه في عهد عمر لم يكن هناك وسائل المواصلات والاتصالات الحديثه. ففي وقت الحرب مع وجود وسائل المواصلات والاتصالات الحديثه ينبغي ان يكون لها اثر في تدبير المده او في تفسير المده. لكن ينبغي ان لا تزيد على راسك على اي حال. وهذا هو مره من المجمع حق الاسلام وراس العالم الاسلامي حين درس هذا الموضوع. وكبيرة من بيان في الاجتهاد القاضي انه ينبغي ان لا تزيد على راسك. وهذا هو القول الراجح من مجمع في الاجتهاد القاضي وان لا تزيد على راسك. وقوله ان لا تقل على السنه لان هذا ايضا حمزه ربما القاضي يتوقف لديه معلومات تدل على ان هذا مفهوم انه يفضل انه قد هلك ومعلومات شبه طبيعيه لكنها يعني غير مقبله من الدنيا ربما قد لابد ان يقدس مثلا أو أربعة التحديد بأقل من 3 سنة هذا في حمد، لكن التحديد بأقل من 4 سنة هذا له وجهته. لكن هذا في أقصى في أقصى حد إذا كان غالب عليه السلام مع 4 سنين أيضا كنت في حالة القدر طويلة، لكن أقصى أقصى ما يمكن يقدر 4 سنين لأنه في تطوير أكثر من ذلك في مرار بزوجة ووراثته معه وسائل الاتصال الحديثة وفتح العالم بعض على بعض أصبح العالم كقرية صغيرة ينبغي أن يكون لذلك أثر في تقصير الموت. إذا القول الراجح المدة التي يطلب فيها المفقود يرجع فيها من اجتهاد القاضي. فإذا قدر القاضي مثلا أن ينتظر مدة سنة، بعد سنة ينطق القاضي بالحكم بوفاته، يعتبر ميت مطمئن، وتترتب على ذلك جميع أحكام الوفاة، لأنه هناك لحظة الموت بوفاته، يعتبر لحظة الموت بوفاته وهو اللحظة التي تترتب عليها الأحكام، بحيث من كان موجودا من الوراء فهو يطلق في حياته يعني. ومن كمان قبل ذلك لا زوجته تعتد من لحظة دخول وفاته 14 وعشرة وهكذا تترتب بقية الأحكام. هذا حاصل كلام العلم هي المدة التي ينتظر فيها المفقود. حكم الاستفادة من قبل الأخ سعيد تعرف المبلغ المؤسسات والشركات عند قرارات تخفيض من يقوم الرسول على الاعتراف على السلع والخدمات التي كانت محددة إن كانت مجانية فلا بأس بها، أما إن كانت مرسومة فإنها محرمة وذلك لما تشتمل عليها الغرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فصدر لذلك القرار من المجمع في مرة سعادة الإسلام. نقاط التخفيض وما في حكم مثل نقاط التخفيض ونحو ذلك، هذه التخفيضات ان كانت تقبل مجانا دون مقابل هذه لا باس بها، اذا محل بعنا التخفيضات لجميع العملاء لا اشكال في الجواز. نحط الوقود مثلا تمنح هدايا لا بأس، أو تخفيضات بفئة خاصة من الزبائن وتجعل على شكل نقاط أو بطاقات فيعطي مثلا الصيدلية أو المغسلة تعطي بطاقة أو محافظة الوقود ويقولون إذا تعاملت معنا كذا مرة أعطيك تخفيضا قدره كذا، هذا لا بأس ما دامت مدونة مجانا فلا بأس. ومن ذلك النقاط التي تمنحها شركات الاتصالات بنقاط مجانية للعملاء لا بأس بها ولا بأس بالاستفادة منها. ونقاط الطيران التي تمنحها بعض حقوق الطيران لا بأس بها. فجميع التخفيضات التي تمنح مجانا جائزة. القسم الثاني التخفيضات التي تكون بمقابل، وذلك بأن قال إذا أردت الحصول على تخفيضات في أي مجال تشتري بطاقة بسعر معين، تشتري مثلا بطاقة ب 100 الأحيان وتحصل على تحضيرات في القطاع الصحي أو تحصل على تحضيرات في القطاع الغذائي ونحو ذلك. هذه حال خلاف العلماء المعاصرين وقول الله أن هذا النص وقول ذلك نجمع الفقه الإسلامي وبارك الله فيكم وذلك لأن هذا الذي يشتري هذه النقاط هو متردد بين الغل والغل وبين الربح والخسارة فقد لا يستفيد قد يشتري هذه النقاط من الديار أو نصف من الديار ولا يستفيد تتبع وقد يستفيد أكثر من البلد يشتريها ب 100 ريال ويستفيد 500 ريال ففيها جهاد وجهاد وجهاد والله إذا كانت على سبيل المعاوضة يعني في عقود المعاوضة هذه لا تجوز أنها على الشارع كما جاء في صحيح مسلم في الولاء والمقام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهت الشريعة بيوع الغرر بيع الحصاد وبيع الملامسة وبيع المنابلة وجميع بيوع الغرر كثير عنه لهذا المعنى وعلى هذا فنطاقات التفكير إذا كانت المقارب فلا تجوز لما تستمع عليه من الجهالة والغرر المتضمن لهذه المال والباطل أما إذا كانت تبدا مجانا فلا بأس بها. بعض الناس ما تعطيش البطاقة لا تشتري مبلغ عالي تعطيش البطاقة مجانية مبلغ عالي لا بس يعني مهم أن البطاقة تبدا مجانا لأنه إذا قال لا بد أن نحي على إشتراك المبلغ عالي وخصم فيها أكثر لم يحق بطاقة تخفيض فمعنى ذلك أن صاحب المحل يقول عندي بطاقات محدودة لا أريد أن أعطيها جميع العملاء وإنما أعطيها فيها العملاء الذي يشترون مني 500 ريال هذا لا أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصالح مع عدم الوقوع في المحاذير الشرعية التوقف في أسهم الشركات المباحة وذلك لوضوح التملك والقبض والتعليم فيها. نعم. أصبحت تعاملات كثير من الناس اليوم عن طريق المصالح. فبعض الناس لا يستطيع أن يشتري بيتا، لا يستطيع أن يشتري يعني سيارة أو نحو ذلك إلا عن طريق المصالح. ويسأل بعض الناس ما أخر طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصالح. الجواب أن أفضل طريقة هو التورط في أسهم الشركات المباحة. لماذا أقول أن هذه أفضل طريقة؟ لأن الأسهم التملك فيها واضح. أنت تنتهي أسهمك إذا دخلت هذه الأسهم بالفرط. ما معنى السهم؟ السهم هو حصة رأس مال الشركة. فلو افترضنا مثلا انك اشتريت 100 سهم بشركة مالك معنى ذلك انك امتلكت جزءا من هذه الشركة واصبحت احد ملاك هذه الشركة ودخل جزء من هذه الشركة في ملكك التملك واضح بمجرد انك تشتري هذه الاسهم وتدخل في محفظتك فقد ملكتها وايضا القبض واضح لانها دخلت في المحفظة هو واضح تماما خلاف مثلا القبض في بعض السلع قد لا يكون واضح وايضا الاسهم فيها ميزه ايضا وهي التعيين فيها واضح التعيين حقيقه يعني اشكاليه عدم التعيين هي ارض اشكاليه التورط المنظم الذي سياتي بها معنى قليل ما معنى التعيين؟ التعيين ان السلعه تكون متعينه لك المشكلة في الوراق المنظمة كما سيأتي أن هذا البنك أو المؤسسة يملك سلعة ويبيعها على آلاف العمال ولو أن كل عمل أخذ السلعة التي بيعت له لما استوعبت هذه السلعة جميع العمال فيفضي ذلك إلى بيع ما لا لكن إذا كانت السلعة معينة فكل عميل تباع عليه سلعة معينة محدد ثم بعد ذلك هو يبيع بعض الأسهم تعين مرة وتدخل الأسهم في مقامك وتكون قد ملكتها وتكون أيضا معينة مقبولة ومعينة معينة لك أتسمى كان الشركة لك أن تقول لها لا يمكن أن تسمى غيرك ومقبولة التملك واضح والقرض واضح والتعيين واضح فإذا دخلت في الكرة وفي هذا الموضوع من التملك والتعيين والقرض لك أن تبيعها على طرف ثالث سواء بعتها بنفسك أو وكلتها لك بيتك وبذلك يكون حصولك على السيولة النقدية بهذه الطريقة لا شبهة فيه لأن الملك واضح وقال أيضا ما دخلت في قوتك والتعيين واضح أسهم شركة معينة التعيين فيها واضح فليس فيها مجال شبهة أصلا أحد الأشخاص سألني قال ما هو طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصارف ذكرت له هذا قلت التورع عن طريق أسهم الشركات قال إني أخشى إذا دخلت في محفظتي هذه الأسهم انخفضت قيمتها وقلت له هذه وهم الحكمة لماذا؟ لأنها معنى ذلك أن بيع حقيقي ليس بيع صغير قال لأنه خسارة ممكن أن تتبع أسعار ممكن تنخفض بخلاف التعاملات السعودية التي تضرب فيها المبلغ من غير تعامل لهذا المخاطر حتى تكون التجارة مشروعة لا بد فيها من التعامل بقدر من المخاطر فكون هذه الأسهم أيضا قد تأتي وقد تنخفض هذا يؤكد الحلم لكن ينبغي الاختصار على تعامل أسهم الشركات المباحة التي خلق قوانينها المالية من اقتراب وتقاضي ربوي وتعامل معها وهي والله الحمد لله مبادئ كثيرة يعني أكثر من 100 شيء ينبغي الاقتصار عليه هذه أفضل طريقة للحصول على السيولة أنك تذهب للبنك وتقول أريد تورقا في أسهم شركات تسميها شركة كذا فيطلبك أن تفتح محفظة تدخل هذه الأسهم في محفظتك تبيعها أنت أو توكل لك تبيعها طرف ثالث وتحصل على مهارة السيولة هذه الطريقة جاهزة وليس فيها شبهة ولا أي شبهة قول بحرمة التورط نعم قول بحرمة التورط قول بعض أهل العلم ولكن نقول مرجوح الصواب هو جواز التورط لأن الله تعالى يقول وأحل الله به أنت اشتريت سلعة بثمن مؤجل انتهى هذا العقد ثم أخذت هذه السلعة وبعتها الطرف ثالث هذا عقد جديد والله تعالى هو أحل الله به فإذا وجه قول تحريم ومع أقدار مفصلة تقريبا مدة الحصول على السيولة النقدية بعد التورط بالأسهم كم ممكن المدة؟ يعني من أراد الآن الحصول على السيولة النقدية هو ذهب إلى المصرف وعمل هذه الطريقة اللي هي الأسهم نعم يعني ليس خلاف يحدي المدة بيع وشراء ليس له حد حتى تناول وشراء سيارة ثم بعتها بحال ما فرق هل لها المال؟ أول ما تبقى السيارة عندك يوم أو يومين ليس ما لها تحديد المدة المعينة نعم حكم الله الإشارة والتفريق جاء إقرار المجاهد في الفقه الإسلامي الدولي يحرم وهي تصرف قائد وكيف تصرف عن مهدي الغالي بنفسه أو لديه غالبا ومن ذلك قطع الإشارة في حظها السرعة الكبيرة المفروضة الاستعراض بالسيارة التفريق والمطاردات غير المشروعة الإهمال في سيادة وجهة مركبة إهمالا مشروعا بالضرر نعم يحرم أن تصرف قائد المركبة تصرفا يفضي دائما أو غالبا إلى الإضرار بنفسه أو غيره وذلك لأن الضرر مرفوع عن شرع الضرر يزال ومن ذلك الأمثلة التي ذكرت قطع الإشارة الحمراء قطع الإشارة الحمراء الحقيقة فيه القرض بنفس التحديد تعريف لحياة الإنسان هذا خطأ، وتعريف لحياة غيره هذا خطأ. هذا وضع الإشارة الله حرر لهذه العلم، أنه يطغي إلى تعريف النفس الخطر وتعليم الحياة غيره الخطر. كذلك إذا السرعة الكبيرة المثبتة التي تعرض حياته وحياة غيره الخطر، بعض الناس عندهم السرعة كما يقاس على الدنيا، ذكر أحد مسؤولي المرور وأنه قبل على أشخاص يسيرون على خط الدائرة من الرياض بسرعة 220 كيلو، 220 كيلو داخل المدينة. هذا لا شك أنه يفضي إلى الإضرار بالنفس وبالغير. لو حصل له حادث ربما أنه لا يسمع، ولو حصل ولو أنه صدم غيره ربما أن غيره لا يسمع. هذا يلقي بالضرر على نفسه وعلى غيره، ومثل هذا التصرف لا شك انه محرم. ومثل ذلك ايضا ما يسمى بالتفحيم او استعراض السياره والمقاولات غير المشروعه التي يكون فيها خطوره والقاء بالناس التهلكه. كذلك ايضا الاهمال في السياره وقياده المركبه اهمالا ينشئ عن الضرر، مثل ان تكون الكوارث التي تسمى الضرائب، ثم مثلا السياره دون كوارث ثم يسير عليها، هذا يعرض نفسه وغيره للخطر. فإذا كانت قاعدة في هذا أنه إذا كان التصرف يفضي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره غالبا فإنه يكون محرما. فإذا توقف النظر، التوقف النظر معناه أن يأتي العميل المتصل ينظر بشوفيته من رئيس بسلعة كحليب أو غاسل أو معادن، ثم يبيعها عليه ثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم المعلم النهار بوسيلة مكتوبة. وقد ذكر الله تعالى أن الأحكام الإسلامية الرابطة تجعل الإسلام الدولية على الحليب، بما فيه من تحاول على الربا وشكل من عدة اتفاقية، ولما يكتفه المسؤولية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراقه بعد الشراء ثم الشراء ثم التوكيل يحصل على ما أراد بسهولة، ويثبت في الملك عنها. ولكن لو وجد التصرف ولكن لو وجد التوقف والتوقف في المصارف كي يتحقق من أن المصرف لا يبيع السلعة إلا بعد تملكها وتعليمها، وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في عدة ثلاثية، ويمكن العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها الأوراق، فلا بأس حينئذ بتوقف منظم وتزول بذلك المحاضرة التي لأجلها. هذه الفائدة تتم الفائدة قبل السابقة وهذا من يخص الرابعين. التورط المنظم هو التورط بحيث الأصل معناه أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأضعاف ثانية غير الذي اشتراها نقدا. مثال ذلك تشتري سيارة ب50,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم تبيعها في الحال على طرف ثالث 40,000 ريال نقدا. هذا التورط طور البارحة أنه لا بأس به، لأنه مع مدار منفصلة، والله تعالى هو حل الله به. عندما تشتري سلعة ب50,000 ريال مؤجلة هذا عقد مستقبل، ثم عندما تبيعها طرف ثالث نقدا ب40,000 هذا عقد مستقبل، والله هو حل الله به. فالتورط بحيث الاصل لا باس به، لكن البنوك في الوقت الحاضر توسعت في مفهوم التورط توسعا كبيرا، بحيث جعلت هذا التورط اشبه بالشيء الصوري، بان ياتي العميل للبنك ويوقع الاوراق بالشراء ثم اوراق بتوكيل البنك ويحصل على ما اراد من السهوله النقديه ويدخل في المدينة. ولذلك تجد بعض العلماء يقول لك عندما تسأله ثم الذي اشتريت؟ ثم أنا كيف لا تدري من الذي اشتريت من نفسه؟ هو فقط أمر يحصل على السيرة النقدية، فلا يدري من الذي اشترى، هل هو حديد؟ هل هو خشب؟ هل هو مريض؟ ما يدري. جعل هذه العملية أشبه بالصوريين، ولذلك الجامعة الأخرية منعت من هذا التعامل، وقالوا أن فيه خير على الربا وشبيه من عين ثلاثية ويتكلموا صوريا فلا يجوز. ولكن بعض المصارف الإسلامية عملت على إزالة هذه المحاذية، وذلك بأن اشترطوا شروطا. الشرط الأول أن المصرف يملك السلعة وبيعها على العميل بالتمام. الشرط الثاني أنه عندما يبيع العميل هذه السلعة يأخذها العميل. الشرط الثالث أنها تكون السلعة متعينة عندما يبيعها المصرف للعميل فلا بد من التعيين. وأشرط الرابع أن تعود السلعة للبائع الأول، ألا تعود للبائع الأول ثلاثة وعشرين ثلاثية. والشرط الخامس أن يمكن العميل من تصرف السلعة بعد إقرارها أو قرض. الشرط الأول التملك، الشرط الثاني القرض، الشرط الثالث التعيين، والشرط الرابع أن تعود للبائع الأول حتى لا تكون معينة. والشرط الخامس أن يمكن العميل من تصرف فيها على شراء لها. إذا تحققت هذه الشروط الخمسة زال المحامين التي لأجلها كلمة ثورة النقد. وهذا ما تمارسه بعض المصالح الإسلامية عندنا من المملكة مثل مصر الفاشي والبلاد والألمان يطبقون هذه النظام. إذا طبقت هذه النظام فلا إشكال جواز. أما مع عدم وجود هذه النظام فإن هذا الثورة لا يجوز للمحامين التي مكتبت. وكما ذكرنا قبل قليل أن الأفضل أن يكون التورط في الأسهم، لأنه في الأسهم يكون التملك واضح والقرض واضح والتعيين واضح. لكن حتى لو كان في الأسهم كامل بحديد ومعادن وكان الملك يملك هذا الحديد ثم يبيع العميل ويقبض العميل هذا الحديد ثم قوما حقيا وصوليا وحكميا ويكون متعينا، يكون متعينا لو عرضوا على النظام التسلسلي حيث قال له العميل اشتريت هذا الحديد في مكان كذا ورقمه كذا فيباع على عميل اخر ولا يعود للبائع الاول حتى لا تكون عين ثلاثيه. ومكن عميل لو اراد ان يقضي مركب الاخير ولا لا باس بهذا. وهذا أيضا قال التوسع ذكرت هذا التفصيل التالي في المعاملات المالية المعاصرة. قال التوسع بدرجة لبحث هذه المسألة. فإذا حكم الموضوع في الهبة شيخ من خدمة تأسيس حلمة مدينية من اقترض من البنك الشيخ تعامل به ولا يدري عن مخدرات هذه والفلوس ما زالت عندنا ولا يدري عن ما أدري شو بيصار يعني ما بيشتراه وش هو الحديد ولا لا والفلوس موجودة معه يعني فما أدري أصنع الفلوس هذه. عليه إذا كان الصورة محرمة صح العقد إذا كان الصورة جائزة فلا بأس. والمناسبة بعض الناس يسمي التورط قرض يسمونه مرابحة قرض هل تسمى غير صحيح. ينبغي لطالب العلم أن يعلم تحديد المصطلحات الشرعية ماذا يسمى هذا الوصف جامعها كلها تمويل. يقول خاتم البيت تمويلا ولا يقول خاتم قرض ويريد تمويل من البيت. المصطلح من الصحيح ان يقال تمويل وليس وليس قرض لان القرض هو السبب دفع مال من تبع له ولا بدل. هذا ليس بقول كل البنوك ما سبب احد البنوك هذه مؤسسه تبعيه. فالاحسن ان يقال تمويل حتى تمويل من البيت ولا يقال خاتم قرضا من البيت. أن القرض من البيت الأخير قرض صرف قرض لبنك. لكن كثير من السائلين لا يستطيعوا لبنك وإنما يقصد التمويل ولذلك الأحسن أن يعبر بأن يقول أخذت أريد أن أخذ تمويلا من البنك. ما يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يكون أمره بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا من السوق العائد في الهبة. في قولك يا نعم. هذه متعلقة بحكم الرجوع الهنا. لا يجوز الرجوع الهنا بعد أن تطبق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا من المسعود العرب بهبه كالكل يقيل ثم يعود في قيده. يقيل ثم يعود في قيده. هذا ورد على سبيل الذم. هذا يدل على تحريم الرجوع الهبه. اذا قبض ان يقوم له هذه الهبه. وفي معنى الرجوع فيها المنه بها. فان المنه بها حرم تبطل الاجل. الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ومن اراد ان يعطي غيره بمعروف من صدقه او هبه او غير ذلك ينبغي ان يحفظ له كرامته، وذلك بان لا يؤذي بكلمات جارحه ولا بمنه، وانما يحفظ له كرامته وينسى هذه الهبه وهذا المعروف الذي قدمه له. والا فانه اذا امتن بهذه الهبه فقد ابطل اجر ثوابها، ولا هو حاجه لها، بل لو تكلم بكلام حسن احسن منه، كما قال سبحانه: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها. ويستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده. والحديث الاخر عن الترمذي بسند صحيح: الا الوالد فيما يعطي ولده. لان للوالد اصلا ان ياخذ مال ولده ما شاء بشرطين مرت معنا. للوالد ان ياخذ من مال ولده ما شاء بشرطين، ما هما هذان الشرطان؟ نعم. الا يتضرر الولد بهذا الاهل. الشرط الثالث ألا يأخذ من ولده ويعطيه ولدا آخر، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء من هذين الشرطين. فإذا كان كذلك له أن يرجع بهما، لأن مال الولد مال الولد في عقله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي ما أتيتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالوالد لم يجوز له ان يرجع بهبته لولده، وما عداه لا يجوز. ايضا الهبه اذا لم تقبض يجوز الرجوع فيه لقول اكثر اهل العلم. ويدل لذلك قصه ابي بكر رضي الله عنه لما نحل نكر عائشه 20 سقا من ماله من عاليه في المدينه، فلما حضرته الوفاه قال: يا بني كنت قد نحلتك 20 سقا من مالي العالم، ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك، وانما هو اليوم مال والد فاقتسموا بينكم على كتاب الله، وانما هما اخوان واختان. قالت: قلت اختي اسماء فمن الاخرى؟ قال: لا ارى بنت خارجه الا انت. كانت زوجته بنت خارجه بن زيد حامل، كان ابو بكر من اعظم الصحابه فراسه، فتفرس انها حامل بمثله، وبالفعل ولدت بمثله. فهنا ابو بكر رضي الله عنه رجع لهبته لعائشه بكونها لم تقبل هذه الهبه، ووافقه على ذلك بقيه الصحابه وكانت الاجماع. فاذا لم يقبل النبوه له الهبه جاز الرجوع فيها، وكذلك الوالد يجوز له الرجوع. إذا يجوز الرجوع فيها في هاتين الحالتين، ومع ذلك لا يجوز الرجوع للهبة، ونكتفي بهذا القدر وفي تعليق على المطالب الموالد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لم يكن على سبيل المهنة وإنما على سبيل الخبر، وأيضا الكون مفهوم له أنكر فلا بأس، لا بأس أن يبين. قال: ما أعطيت بشيء وأعطى، كذا وكذا، لكن لا يكون له كذا إنما باب التصحيح. وهكذا إذا أن لم ظلم الإنسان أو أمكن قوله لا بأس أن يأتي ببعض الأمور ولو كان فيها تزكية للنفس، ولو كان فيها تزكية للنفس مقام العلم قد يقتضي هذا. ولهذا لما أتى طاهر النفر من النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، قال عليه الصلاة والسلام أنا إن أخشاكم لله أقام، يبين لهم أنهم أعظم هم عبادة وخشية وتقوى لله عز وجل. نعم. إذا وجد شخص صلي غرض لغرض معين وخالف الغرض، فهل يجوز أن يتجوز كوحدة المرأة زوجها في بات كي لا يتزوج، كي لا يتزوج هل يجوز أن يترجح فيه في بات؟ إذا قرض قدرة الهبة لا يجوز إلا إذا كانت الهبة مشروطة، إذا قالوا حقك مشروط كذا بدل حق الشرط سأرجع الهبة لا بأس، لأنها ليست هبة مطلقة وإنما هبة مشروطة.